الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن الحسنات يذهبن السيئات. قلنا إن دي قاعدة عامة في الإسلام وفي القرآن وفي السنة، ودي من حكمة الله وعظيم رحمته وعظيم حلمه بعباده. وعنوان الإسلام أن الحسنة بعشر أمثالها وتزيد، وأن السيئة بمثلها، ويعفو ربنا سبحانه وتعالى. يعني ميزان التعامل مع الله مبني على الكرم والفضل والحلم ومنتهى الحكمة. فالحمد لله رب العالمين. وابن كثير كما ذكر روى أحاديث بهذا المعنى عدة، أولها حديث الإمام أحمد، ورواه ابن ماجة والنسائي والترمذي، وسنده حسن عن الإمام علي أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه: كنت إذا سمعت حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته. استحلفته يعني استوثق من صحة الرواية وصدقه، صدق الحديث. فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له، أو قال إلا غفر له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من مسلم يذنب ذنبا أيا كان هذا الذنب من الصغائر فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له، وإن كان من الكبائر وفعل ذلك وضم إليها توبة نصوحا تبدأ بالعزم على ترك الذنب وكثرة الندم، ندم والعزم على ترك الذنب، ثم يتبعه بالعمل الصالح. وربما يأتي مزيد في هذا المعنى إن شاء الله. وفي الحديث الصحيحين أيضا عند البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. والحديثين متصلين بالصلاة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. والإنسان اليقظ اللي عنده نفس لوامة، حد يفكر الكلام ده؟ درسناه في رمضان، مش كده ولا ايه؟ رمضان اللي فات ولا رمضان اللي جاي؟ رمضان الحالي. والحمد لله اللي عنده نفس لوامة تبقى نفس مصحصحة، فيها أثر لسه الطاقة النور واصل ليها، زي ما قلنا في اللمبة الفلورسنت لما النور بيضعف بتعمل ايه؟ تنطفئ. ممكن لما النور يقوى ولا، لكن لما تكون لمبة خربانة وضايعة تفضل تعمل تولع وتطفي تولع وتطفي، ولكن مش ممكن تنور ثاني. فالنفس كذلك إن كانت مطمئنة تنور على طول، وإن كانت لوامة عاوزة تيار قوي تضعف ويجي لها التيار تقوى. فهذه النفس لما يعمل إنسان سيئة يستشعر الندم، والندم نوع من الألم النفسي. الندم نوع من الألم النفسي، وإذا تألمت نفسه من فعل السيئة جلست فيها هي صحة. ومعروف كده لما يكون الإنسان جهازه العصبي جيد بيحس بالألم، ولما يكون الجهاز العصبي تلفه تالف تقرص بدبوس تنغص بدبوس ما يحسش. اللي عنده حاجة في العصب، العصب ما بيوصلش الإشارات، لو لدغته العقرب لا يشعر. لو عم يعمل دائما لما يكون واحد والعياذ بالله عنده شلل ولا حاجة يعملوه بالدبوس يشوف عنده الإحساس واصل الجهاز العصبي شغال ولا لا. فهو كذلك الإنسان إذا كان عنده الجهاز العصبي شيء بقية يشعر بالألم، والألم ده يعني إحساس يعني اللي هو الندم. الندم ألم نفسي يترتب على المخالفة، يبقى النفس فيها صحيحة سوية سليمة. إنما لو النفس مريضة اعتاد السيئات والذنوب وعمال يعمل ذنوب ورا ذنوب ورا ذنوب مش هيحس إنه بيغلط ولا هيلوم نفسه ولا هيندم ولا يتألم. إذن بادرة صحية أن يشعر بالندم. إذا شعر بالندم يرحمك الله يقول يبقى يتوضأ يصلي كم حد سيئا، يبقى عليه أن يعزم على عدم العودة إليها. ودي المرحلة الإيه؟ المهمة. حس شعر بالندم الحمد لله توضأ طيب صلى ركعتين شيء أطيب خلاص كده الذنب اتمحى، يبقى يطلب منه عزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. وده عمل من أعمال القلب، العزيمة عمل من أعمال القلب. وعشان يعزم على ألا يعود إلى الذنب يبقى لازم يستشعر خطر هذا الذنب، ويستشعر عظمة من يعصيه من يعصيه، لأن هو اللي بيجرئ الإنسان على المعصية ما حد شايف، ما حد شايف وما حد يعرف. طب يتجرأ مرة مرة، وبعدين لو بلغ به الفجور انه تجرأ، وبعدين عرف واحد يقول لك مش مهم، عرف ناس مش مهم. اذا تجرأ على المعصية واصبح لا يهتم لنظر الناس اليه ده هو الفجور، مجاهر بالمعصية. فيعزم على ان لا يعود الى الذنب، وعشان كده يحتاج انه يستشعر خطورة الذنب وخطورة من يعصيه. عظم عظمت عظمت من يعصيه وهو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الناس مش شايفاك، او الناس شايفاك وانت مستهتر وما يهمكش حد، او حضر لي مش عارف ايه في الجزمه ولا في جيبه عامل ايه بيسموها ايه بتاع السنجة، يعمل المصيبه حاطط لي السنجة في جيبه. طب انت السنجة تخوف بها الناس، طب ورب الناس اين رب الناس؟ أين رب الناس؟ المرأة اللي كانت يعني طاهرة عفيفة، وبعدين يعني راودها إنسان على الفاحشة، وبعدين بكت قال لها بتبكي ليه؟ خايفة من إيه؟ ما حدش شايفنا، لا رانا إلا هذه الكواكب. قالت فأين مكوكبها اللي عملها فيه؟ تقول الكواكب هي اللي شايفانا بس، ما حدش عارف حاجة خالص، ده سر بينه وبينه. قالت له أين مكوكبها؟ سبحان الله العظيم وبحمده. وأم اليتامى التي كانت تريد أن تغش اللبن، قالت لبنت هاتي اللبن يا بيت زودوا شوية مية. قالت لها لقد نهى أمير المؤمنين عن غش اللبن. قالت أين أمير المؤمنين؟ قالت إن غاب أمير المؤمنين فإن الله لم يغب، إن الله يرانا، الله يرانا. وأمير المؤمنين وقف على الباب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسأل على البيت وقال بيت مين دي وبنت مين وجوازها لولده. ما شاء الله. ابن عبد الله بن عمر لما يمشي في البيداء في الصحراء ويلقى واحد يرعى الغنم، يرعى الغنم يقول لي يا ولد اذبح لنا شاه، يقول لا ليس لا املكها الشاه، لم يامرني سيدي بذلك. قال اين سيدك؟ يعني سيدك لا يراك. قال لكن الله يرانا. فقال هاي الولد ده كويس، فاعتقه، سال عليه وشاف مين صاحبه سيده ثم اعتقه. وقال وهو يردد درجة وهو يردد، قال الراعي أين الله، قال الراعي أين الله، قال الراعي أين الله. طبعا سيدنا عبد الله بن عمر يمتحن ويختبره، ما يقولش نسرق، لا اذبح شاة، طب عايزين ثمن خذ الثمن، يستأذن روح يستأذن. لكن عبارة دي أين الله اهتز لها قلب عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فليس كل الناس يقولون أين الله. إذن هذا الأمر يمحو السيئات، ويحتاج الناس إلى عزم، الإنسان إلى عزم، عزم. وما فيش واحد إلا يعني ربنا أعطاه القدرة والعزيمة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني الشرائع كلها في طاقة البشر، وإن كان في فترة لا يطيقها يطيقها في فترة أخرى، وإن كان شخص لا يطيقها غيره يطيقها، وإن لم يطيقها الآن فيه رخصة، فيه تيسير في الإسلام، فيه رخص. لكن إذا ربنا منع حاجة يبقى كل الناس عندها استعداد إنها تترك هذا الشيء. ومن حكمة الله أنه يحرم الشيء ويحل ما يقابله. إن حرم الزنا وأحل النكاح، حرم السرقة وأحل السعي على الرزق بالحلال. ما من باب حرام حرمه الله إلا يقابله باب من الحلال. وبعدين ما من لذة يمنع منها الإنسان في الدنيا إلا ويعوض بدلها. إن منع نفسه من لذة النظر إلى امرأة أو فتاة تمشي في الشارع أورثه الله لذة في قلبه يزداد إيمانه ويشعر بحلاوة الإيمان، ويرزقه البركة في بصره وفي نظره. والبصر بالعين والنظر يكون بالرؤية والقلب. يبقى ربنا بيعوض على طول، ما ربنا ما بيحرمش حد من حاجة إلا لمصلحته، وما حرم الله شيئا إلا كان فيه ضرر على العباد وفيه إفساد، وما أحل شيئا إلا كان فيه منفعة، لأن المشرع حكيم. وروى الإمام أحمد عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث مولى عثمان ابن عفان يقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعاه عثمان بماء، فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد، فتوضأ. مد يعني حفنتين أو حفنة ونص بالحفن الكبير، يعني نصف لتر مثلا ولا لتر. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح. الصبح اللي صلي الظهر غفر له ما كان ما بينها وبين صلاة الصبح. ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين صلاة الظهر. ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبينه وبين صلاة العصر. ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب. ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إنه قام إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. الحسنات يذهبن السيئات، بس ده مش تصريح للذنوب يا اللي عاوز تفهم، اللي عامل نفسك ذكي. وفي ناس تفهم المقلوب يقول لك اعمل ذنب واصلي الظهر تمحى، اعمل ذنب تعمد الذنب بذنب تاني. يعني الذنب لو حدث زله ضعف نفس خطر ولم يعني يدركه الحديث والقران والخشيه عدت عليه وبص عليها، بعدين ندم صلى ما ندمش أو يعني مرت وصلى يمحى، إنما يتعمد يقول على الشارع وعلى الناس يبص على كل واحدة ماشية ويندهلها ويكلمها ويبقى راكب الموتوسيكل ويبص وراه عشان يشوف اللبس أحمر ولبس أخضر، وراكب العربية ويعمل كده وشمال ويمين عشان يبص ويشوف، متعمد مع العمد وسبق التراصد. كل دي أشياء تحسب، لأن النظرة بالعين والتعمد كان بنية وقصد بالقلب، فأثم بقلبه وأثم بعينه. ثم إن التعمد فيه جرأة على الله، لأن متعمد عارف إنها ذنب وبيعملها، وعارف إنها فيها معصية وتغضب الله وبيعملها، ده جرأة على الله فيها مصيبة. إنما يقول لك يعني عشان الرجل قال، أنا سمعت النهاردة في الدرس، ولا كنا أيام رمضان بنحضر الدرس في جامع المعاذ، والرجل قال والحديث قال، ويمكن يحفظ الحديث رواه الإمام أحمد ورواه عن عثمان بن عفان، ويحفظ الحديث بالنص ويقول ويعمل الذنب ويقول أصلي الظهر يمحوه الله. يقول لي ده كلام، ده دي معاملة، دي معاملة مع الكريم الرحيم الرحمن. ده الرحيم الرحمن يقول لك أنت عبد ضعيف صليت محونا ذنبك، إنما ما بقاش تعمد ويتجرأ ويفضل بعد الظهر يعمل ذنوب، وبعد العصر يعمل ذنوب، بعد المغرب يعمل ذنوب، يقول لك أنا بصلي أعمل وأمحو وأعمل وأمحو وأعمل وأمحو. يبقى أنت بتصلي عشان تريح الذنب، ولا بتصلي عشان ترضي الرب؟ أنت بتصلي عشان ده فرض عليك، فريضة عليك، زي ما بتاكل وتشرب أنت بتصلي، فرض لا يصح دينك ولا يكمل إيمانك ولا إسلامك إلا بالصلاة. يبقى الأول بتصليها لأنها فرض، وتتقنها لأن الله يراقبك، ولنا حق الله تؤديه، وإن أنت عبد مخلوق ضعيف لله. وبعدين إذا زلت زلة، عشان أنت من أولاد آدم، وأولاد كانت له زلته، آدم كانت له زلته وتاب وهداه ربه واجتباه وتاب عليه وهداه، يبقى أنت لما تخطئ الغفور الرحيم التواب الحكيم يعفو عنك. لا تتعمد، لا تتعمد، ما تعملش الحاجة عمداً عشان يقول الصلاة هتمحوها إن شاء الله. دي عشان الإنسان لا ييأس، إذا كنت ضعفت مرة لا تيأس من رحمة الله، لأن اليأس من رحمة الله معناه سلمت الزمام للشيطان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. يبدي تقال، ولذلك في حديث النبي قالها لمن جاء يشكو، واحد شاف واحدة ونظر إليها ولمسها وكلم وحصل معها موقف، وجاء يشكو لرسول الله وحالته كرب، يا رسول الله اسمع من اسمع ما بدا لك، مر بي بما شئت، أنا حصل مني النهاردة ذنب، وقفت مع واحدة وسلمت على واحدة لمست واحدة، شوف لي حالي. يبدي زي ندمان، ندمان والحسرة يعني تمزق قلبه. وقلنا ان الندم، الندم توبه بحديث النبي، والندم عمل صالح، لما بتندم ده عمل صالح في حد ذاته، والعمل الصالح زي ما قلنا له نور، والنور يطفئ نار المعصيه. فالرجل جاي يشكر النبي، انا حصل مني ذنب، قال لي صليت معنا العصر؟ نعم يا رسول الله، ولقد غفر الله لك. شف عليه الندم، إن لو جاء لو واحد متجرأ وجاء يجرب لك أنا عملت وبعمل متعاون عصري وليه، يبقى يصفق على قفا، يصفق على قفا. أولا نصيحة بلسع القفا، وبعدين ننصحه بالحديث. وفي واحد يجي لك يقول لك أنا عملت الحاجة الفلانية وغفر ولك وشاف عملي، يقول لي إن الله تواب رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله. لأن هو الندم مخليه وصل خلاص يائس وخايف ومش قادر يخش الجامعة ومرعوب، فتديه دفعة إيه؟ دفع معنويات ونشاط، وتديه أمل، تديه أمل إن ربنا يغفره له، إنه واحد جريء، تدي له أمل عشان يتجرأ أكثر، تكسر مقاديف الأول، تقفل سريته الأول، يأخذ على قفاه ماشي، يأخذ على أي حاجة ماشي، لما يحس إنه عمل الذنب تقول له روح اتوضى وصلي ركعتين. ثلاث ركعتين يغفر الله، ما تعودش لها تاني، لا ترجع، الله عليك رقيب. يبقى انت طبيب بتداوي، بتداوي بحسب الحال، والنبي ايه؟ سيد الاطباء، اطباء القلوب صلوات الله وتسليماته عليه. حديث اللي لمحنا ليه البارح في الصحيح عند البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة، أبو هريرة اسمه إيه؟ ايه مستني انت عند قاعد مستنينا يعني هزي يعني هزي مني يعني خد ابو هريره اسمه ايه عاطف عبد الرحمن عاطف عاطف ما انت سمعتها وقريب منك قال ايه هو ما اخذ الجائزه ليه عبد الرحمن بن صخر عبد الرحمن بن صخر اسمه ابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيله الدوس في اليمن اسمه عبد الرحمن بن صخر عبد الرحمن بن صخر النبي صلى الله عليه وسلم اللي جيت في عز البرد ماشي وحط قطة في كمه هرة ما هذا أبا هريرة قال هذه هرة خف عليها من البرد قال بعد قال لها اذهب بأبا هريرة سماها أبو إيه أبو هريرة كان قطة صغيرة اسمها هرة هريرة يبقى أبو هريرة فكناه فكانت أحلى كنية وأشهر كنية في العالم كله ما شاء الله. وزي ما قلنا في الدرس بتاع ايه بتاع ايه اللهم احبني واحب ابا هريره وام ابا هريره اللهم احب ابا هريره وام ابا هريره. حد حضر معانا الفجر الفجر يا اخوان الفجر النهارده الفجر النهارده قلناها قلناها يعني دعا طلب من النبي ان يدعو له ان يحب ويحب امه اللهم حبب المؤمنين بأبي هريرة أم أبي هريرة. ولذلك محبوب عند الناس كلها سبحان الله العظيم وبحمده. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي النبي أرأيتم لو أن بباب أحدكم بباب أحدكم نهرا غمرا مية غزيرة قدام الباب يغتسل فيه أو منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال وكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ صباغ الوضوء على الكريهات وكثرة الخطا إلى الجماعات أو المساجد أو الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. أيضا حديث أبي هريرة في مسلم عند مسلم صحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما ظالما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما ظالما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما ظالما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.